يقول: هل ورد حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتداوي بالسنة؟ هذا الحديث الوارد غير صحيح. الحديث الوارد غير صحيح. نعم. أحسن الله إليكم وبارك.